بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين خلصنا في البحث السابق إلى أن السالم من بين أخبار التحديد بالزمان هو عنوان بياض اليوم، ومن أخبار التحديد بالفرسخ وما يرجع إليه هو أخبار الثمانية. في الجهة الثالثة من البحث يقع الكلام في النسبة بين هذين العنوانين، من جهة وفي النسبة بينهما وبين وجوب التقصير من جهة أخرى، وقل من تعرض من الأعلام لهذه الجهة، وكيف كان فالبحث يقع في مقامين: المقام الأول في مقام الثبوت، عليكم السلام، والوجوه المتصورة للنسبة المشار إليها. ويمكن حصرها في وجوه ثلاثة رئيسية: الوجه الأول أن يكون الشرط لوجوب التقصير أمرا واقعيا مغايرا لهذين العنوانين، ويكون دور العنوانين دور المعرفية عن ذلك الشرط الواقعي. التفت جيدا، فإذا هناك شرط لوجوب التقصير مغاير للعنوانين، يعني لثمانية فراسخ ومسير بياض يومان، ولكن هذين العنوانين يعرفان ويشيران إلى ذلك الشرط الواقع. كما لو فرضنا أن الشرط الواقعي لوجوب التقصير هو السفر والضرب في الأرض المخصوص، وكان كل من المسيرين معرفا وطريقا يحرز به ذلك الشرط الواقعي. وهذا الوجه يمكن أن يكون على نحوين، وذلك لأن معرفية العنوانين تارة تكون على نحو العام المجموعي، بمعنى أنه لكي يتحقق الشرط الواقعي لا بد من حصول العنوانين معا. هذا معنى العام المجموعي. مثل الإمام بالأئمة، إمام بالأئمة مأخوذ على نحو العام المجموعي، لا بد بالإيمان بهم جميعا. واضح هذا الكلام؟ بخلاف العام الاستغراقي، لو قال لك أكرم العلماء، فإذا أكرمت خمسة ولم تكرم خمسة آخرين تثاب بمقدار ما أكرمت. واضح هذه الفكرة؟ فإذا التفت، قلنا كم وجه؟ ثلاثة وجوه أساسية. الوجه الأول أن يكون الشرط غيرهما، أن يكون الشرط غيرهما، وهما معرفان، وهذا التعريف طارة يكون على نحو العام المجموعي، وأخرى يكون على نحو العام البدني، بمعنى أنه يكفي أحدهما لحصول الشرط الواقعي. وهذه البدلية طارة تكون بدلية عرضية وتخييرية، وأخرى تكون بدلية طولية. يعني مرة يكون في ترتب بينهما، ومرة يكفي تخيير أي واحد. إذا حصل مسير بياض يوم ولم يحصل ثمانية فراسخ يكفي، أو بالعكس يكفي. ومرة نقول لا، لابد واحد يكون قبل الثاني، إذا انتفى فصل النوبة إلى الثاني. واضح هذا البيان؟ هذا كله في الوجه الأول. الوجه الثاني، نعم ثاني، يعني كرر الذي أقوله. الوجه الثاني أن يكون كل واحد من العنوانين شرطا وملاكا للحكم، سواء كان على نحو المجموع أم البدلية. يعني ما تقدم هناك يأتي هنا. واضح هذا الكلام؟ فإذا الفرق بين هذا الوجه الثاني والوجه الأول ماذا؟ الوجه الأول مسير يوم، مسير ثمانية فراسخ ليست شرطا، وإنما هي معرف للشرط الواقع. الشرط الواقع الشيء نعرفه بواسطة هذين. أما في الوجه الثاني نتكلم في مقام الثبوت، لا تنسى في مقام المحتملات الواقع، في الوجه الثاني لا، الشرط هو ماذا؟ العنوانين، إما على نحو المجموع أو على نحو البدل. الوجه الثالث أن يكون الشرط أحدهما والآخر ماذا؟ معرفا. هذا احتمال ثالث، وجه ثالث بين الأول والثاني. نعم، أن يكون واحد من هذين هو الشرط والآخر يكون معرفا لهذا الشرط. لنفترض مثلا الشرط مسير بياض يوم، كيف نعرفه؟ بقطع ثمانية فراسخ مثلا. واضح هذا الكلام؟ هذه واحد شرط. لا ما نريد بعد نشقق، صارت المسألة واضحة. نعم يعني هذا في مقام الثبوت يحتمل أن يكون مسير بياض يوم هو الشرط، يعني حتى يقصر الإنسان شرطه الواقعي مسير بياض يوم. فهذا مسير بياض يوم كيف نعرفه؟ لنفترض صرنا في الليل، كيف نعرف أن صرنا بمقدار بياض يوم؟ يقول نعرفه عن طريق ماذا؟ قطع ثمانية فراس. المقام الثاني في مقام الإثبات ودلالة النصوص الواردة. والكلام في هذا المقام في ضمن النقاط التالية: النقطة الأولى أنه يستفاد من الآية المباركة والنصوص الواردة أن شرط الحكم بالتقصير هو السفر والضرب في الأرض. وأما مسير بياض يوم أو ثمانية فراسخ فليست هي الشرط الواقعي، ولكن مع ذلك لا تدل النصوص على كونها من المعرفات، وإنما المستفاد منها أنها ما به يتحقق الشرط الواقعي، فالسفر الذي هو لغة بمعنى البروز، ومنه أطلق على المرأة التاركة للحجاب أنها سافرة، والضرب في الأرض يتحققان بمسير يوم أو ثمانية فراسخ. فعليه يكون الشرط عنوانا هو السفر، والمحقق لهذا العنوان هو أحد هذين العنوانين. النقطة الثانية أنه لو تنزلنا وقلنا بالمعرفية، فالذي يستفاد من معتبرة الفضل بن شاذان المتقدمة، ذكرتم المعتبرة اللي بحثنا في سندها يوم أمس، انتهينا منها، أن المعرف الأساس. عجبت هذه الشيخ علاء، أن المعرف الأساس هو مسير بياض يوم، وذلك لأن الإمام عليه السلام علل التقصير في مسير ثمانية فراسخ بكونه مسير يوم. ذكرتم الصحيح يوم أمس هكذا ذكرت، قال أنه ليش يقصر في ثمانية فراسخ؟ قال أنه مسير ثمانية فراسخ يساوي، فإذا كأن الأصل والأساس ما هو؟ مسير بياض يوم. طبعا سوف يأتي إن شاء الله في المستقبل معنا مزيد بحث لذلك. نحن نلاحظ أن الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله لا يوجد فيها تحديد بالفراسخ، موجود فيها تحديد زمان، تحديد بالفراسخ والأميال وما شاء والبريد وما شاء كذا، ذلك غير موجود، وإنما هذا الشيء أحدث في زمن بني أمية، وفي زمن بني العباس استمروا على ذلك وصارت هي الوحدة المتعارفة، فأئمة أهل البيت عليهم السلام صاروا يطبقون على هذا الشيء المتعارف، فكأن الأصل هو ما حدده النبي صلى الله عليه وآله وهو مسير بياض يوم أو مسير يوم على اختلاف ألسنة الروايات، وهذه تنطبق على ثمانية فرس. النقطة الثالثة أن الأخبار ومنها معتبرة الفضل تدلان أو تدل عفوا على الملازمة بين العنوانين. فإذا تحقق مسير يوم لابد أن يتحقق مسير ثمانية فراسخ، وكذا العكس. وذلك لما قلناه سابقا من أن المناط في مسير يوم هو حد الاعتدال، ولولا ذلك لما كان بين العنوانين تلازم. ويشهد لذلك ما ورد في موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: جرت السنة ببياض يوم. شوف، هذا يؤكد ما أشرت إليه قبل قليل، هذه مقصود سنة النبي صلى الله عليه وآله. فقلت له: إن بياض يوم يختلف، فيسير الرجل 15 فرسخا في يوم، ويسير الآخر 4 فراسخ، و5 فراسخ في يومك. طبعا السؤال في محلي، مرة واحد عنده دابة سريعة، مرة واحد عنده ماذا؟ مشي على قدمي جمال واحد. فقال: إنه فصل بين واحد متعلم سواء على كبر. فقال: إنه ليس إلى ذلك ننظر، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة. ثم أومأ بيده 24 ميلا تكون 8 فراسخ. فإذا ثبت لدينا أنه في ملازمة بين العنوانين، لأننا أخذنا حد الاعتدال، فكلما تحقق مسير يوم تحقق 8 فراسخ. هذه النقطة كم؟ نعم. لا، ليس أنه بين مكة والمدينة في 8 فراسخ، بين مكة والمدينة في مئات الفراسخ. لا، قال: انظر، يعني أرأيت هذا المسير بين مكة والمدينة؟ فحدد له من هذا المسير بأصابعه 24 ميلا، فقال: إذا صرتها تساوي 8 فراسخ فتقصر، لأنه بين مكة والمدينة يوجد 8 فراسخ و24 ميلا. لا، 400 كيلو. نعم، 400 كيلو. 500. النقطة الرابعة: لقائل أن يقول إن النصوص المتقدمة وإن كانت تثبت الملازمة. أو هذا تعال هذه النقطة الرابعة أخرها شوي، نعملها النقطة الخامسة أفضل لحاجة في قلبي يعقوب. نقطة إذن ضع خط عليها، النقطة الرابعة أنه بمقتضى الملازمة المتقدمة، إذن من هنا تبدأ النقطة الرابعة، بمقتضى الملازمة المتقدمة تبطل بعض المحتملات المتقدمة في مقام الثبوت. ذكرنا محتملات في مقام الثبوت، الآن في مقام الإثبات ثبتنا يوجد ملازمة، في ثبوت هذه الملازمة ماذا؟ تبطل بعض المحتملات. من هذه المحتملات أن يكون كل من العنوانين شرطا، إذ أنه إذا اشترطنا أحد العنوانين يلغو اشتراط العنوان الآخر بعد ثبوت الملازمة بينهما. مثلا لو كان استقبال الجنوب شرطا في شيء وكان من لوازم استقبال الجنوب استدبار الشمال، فلا معنى لأن يقال يشترط كلا الأمرين، وهذا هو الطبيعة الأمور التي يوجد بينها تلازم وجودي. إذا وجد واحد منها يوجد الآخر، فيكفي أن نشترط واحدا لأنه نشترط كلا الأمرين. نحو البدلية ما يتمانع، إشكال على نحو الطولية والترتب، على نحو البدلية ممكن العبارة إذا تتفق ماذا كانت؟ أن يكون كل واحد منهما شرطا، يعني معا ده معنى البدلية، معا هذا أحدهما شرط، هذا معا يعني عن نحو المجموع. وكذلك أيضا تمتنع الطولية بينهما، ضرورة أن المتلازمين في رتبة واحدة بخلاف الطوليين. واضح؟ ما معنى الطولية؟ يعني واحد بعد الآخر متوقف على الآخر. إذا كانا متلازمان، كانا متلازمين في رتبة واحد، لأن أحدهما بعد الآخر ومتوقف على الآخر. هذه النقطة كان الرابع. والحاصل أن شرطية شيئين إنما تتصور في مورد يمكن انفكاكهما عن بعضهما البعض، ولا تتصور في المتلازمين. النقطة كم؟ الخامسة. نعم. لقائل اقتنعوا بعد. نعم. حاول انسى الموضوع بس انت عم تذكرني فيه. لقائل أن يقول إن النصوص المتقدمة وإن كانت تثبت البدلية، عفوا، وإن كانت تثبت الملازمة، ولكن هناك نصوص أخرى تنفي الملازمة. من جملة هذه النصوص ما ورد في صحيحة أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التقصير، قال فقال في بريدين أو بياض يوم. في بريدين أو بياض يوم، حيث إن هذه الصحيحة صريحة بمقتضى أو في التخيير، والتخيير يقتضي المقابلة، والتقابل والمقابلة لا تتلاءم مع التلازم الوجودي. ومع قطع النظر عن الاصطلاحات فإن المتكلم لو قال أعتق رقبة أو أطعم فإن التخيير أعم من جواز الاجتماع ومن الانفكاك. فإذا أمكن في التخيير الانفكاك فلا مجال للقول بالملازمة. واضح هذا الكلام؟ الملازمة لا ينفكان عن بعضهما البعض إلا ما في ملازمة. فهذا يقول له ماذا؟ ثمانية فراسخ أو بريتين. إذا كان بينهما ملازمة لا يخيره بينهما، لأنه إذا تحقق أحدهما فقد تحقق الآخر. وبعبارة أوضح، إن الملازمة تقتضي أنه إذا تحقق أحد العنوانين لابد أن يتحقق الآخر، والتخيير يقتضي جواز التفكيك بين العنوانين. واضح الإشكال؟ فإذا ثبتت المعارضة بين النصوص تقدم أخبار التخيير لكونها أصرح. هذا إشكال، كيف يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال؟ إذن التفت إلى تسلسل البحث. في البداية ذكرنا أن عندنا وجوه متعددة متصورة في مقام الثبوت، ثم في مقام الاستظهار من النصوص استظهرنا أولا أن الشرط الواقعي هو الصفر والضرب في الأرض على ما يستفاد من الآية والنصوص الكثيرة المتواترة، واستشكلنا في جعل العنوانين من المعرفات، بل هما من المحققات، يعني ما به يتحقق الصفر، لأنه يعرف الصفر. ولو تنزلنا قلنا هذا مجرد اصطلاح لا يوجد فيه مشكلات، حينئذ ماذا؟ أثبتنا أن المعرف الأساس ما هو؟ بياض يوم بمقتضى معتبرة الفضل بن شارع. وأثبتنا التلازم بين العنوانين، وبمقتضى التلازم بين العنوانين تمتنع الطولية ويمتنع المجموعية بحسب ما تقدم في الوجوه المحتملة. ثم هذا كله كان في إثبات المقتضي، ثم جاءت النقطة الخامسة والأخيرة، أبرزنا وجود مانع، أنه يوجد معارض للروايات التي تدل على ملازمة، وهي روايات التخيير، فإن التخيير ينفي الملازمة. وبما أن روايات التخيير أصرح نص في المطلوب في التخيير أو نص في التخيير، بخلاف استفادة الملازمة فإنها استفدناه بنقاط ومقدمات متعددة، فنقدم أخبار التخيير. هذا والجواب يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.